سورة البقرة الصفحة العاشرة. العمل الأول. أخرج اليوم إلى أعمالك الدينية والدنيوية مبكرة، وحاول أن تكون أكثر جدية وأعلى همة، ثم تأمل الفرق في النتائج. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.